وجاء في حديث وفي ضعف لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل. والسنة صلاتهما في البيت إذا تيسر. كان النبي يصلي ما في بيته، وكان إذا أذن وأذن وطلع الصبح جاء بلال النبي صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين واضطجع على شقه الأيمن ثم يخرج يصلي بالناس. فالأفضل أن تيسر صلاتهما في البيت إذا كان البيت قريب ولا يخشى أن تفوته الصلاة، يصليهما في البيت إن تيسر، وإن لم يتيسر صلاهما في المسجد. وإذا صلاهما في البيت ثم جاء إلى المسجد ولم تقم الصلاة يصلي تحية المسجد، ولكن إذا جاء ولم يصلي يصلي ركعتي الفجر وتكفي عن تحية المسجد. وكذلك المغرب يصلي في بيته. الأفضل جميع سنن الرواتب كلها في البيت، هذا هو الأفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة. فالأفضل جميع النوافل تكون في البيت، هذا هو الأفضل إن تيسر، ولا سيما ركعتي الفجر وركعتي المغرب. نعم نعم، بعد المغرب، بعد المغرب، بعد المغرب. أما قبل المغرب ثابتة، ثبت في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يبتدرون السواري بعد أذان المغرب صلوا ركعتين، وثبت في قوله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء، ولمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة يعني واجبة. لو قال لو لم يقل لمن شاء لصارت واجبة، لكن لما قال لمن شاء دل على أنها مستحبة. وهذا يدل على أن وقت المغرب وقت المغرب واسع، ما يزعمه بعض الناس من أن وقت المغرب وقت قصير وأنه لا يتسع إلا لصلاة الركعات، هذا ليس بصحيح. ثبت أن وقت المغرب إلى مغيب الشفق، ما يقال ساعة، ساعة وربع، أو ساعة عشر، أو ساعة، أو ساعة ثلثة. المقصود أنه واسع، وقت المغرب وقت واسع، ما يفعله بعض الناس من كونه مبادرون ولا يتمكن الناس من الوضوء، هذا خلاف الأولى. بعض الناس يقف عند المؤذن مجرد ما ينتهي من الأذان يقيم الصلاة، وهذا غلط مخالف لقول النبي صلوا قبل المغرب صلوا، ما يمكن الناس من صلاة المغرب، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا. والصحابة كانوا يبتدرون السواري، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يبكر بالمغرب أكثر من غيرها، لكن ما كان يبادر هذه المبادرة الشديدة. وفي الحديث الآخر جاء بين ذلك وإقامتك قدر ما يفعله الآكل من أكله والمتوضي من وضوءه، ينبغي المراعاة، مراعاة الجماعة. نعم نعم، تسقط سنن الراتب، راتبة الظهر وراتبة المغرب وراتبة العشاء إلا ركعتي الفجر، كان النبي لا يتركهما حضرا ولا سفرا. نعم نعم نعم، وفي الجمعة بعد أربع ركعات عليه بالسفر. لا في السفر ما في جمعة، المسافر ما عليه جمعة، بس إذا صلىها ظهرا يصليها أربع. لا إذا صلىها ظهرا يصلي ركعتين، المسافر ما عليه جمعة، إذا صلى الجمعة حكم المقيمين. نعم إذا أتم الصلاة وأراد أن يتنفل لا بأس، لأن ابن عمر يقول لو كنت متنفلا أو مسبحا لا أتممت، إذا أتم الصلاة مع الناس صار حكم المقيمين. نعم نعم ها نعم، أربع ركعات بسلامين تقضى، إيه إذا فاتت تقضى بعد صلاة الظهر إلى دخول وقت العصر. نعم. الضرب الثاني الوتر، ووقته ما بين صلاة العشاء والفجر. نعم، هذا الوتر مستحب، سنة مؤكدة في الحديث، إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حول النعم. الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، فهذا الوتر أقله ركعة، ووقته بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر. وإذا جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء جمع تقديم دخل وقت الوتر. أقله ركعة واحدة يقرأ فيها الفاتحة ويقول هو الله أحد، وإن حب أن يقنت رفع يديه وقنت بعد الركوع، وإلا فالوتر يحصل ولو لم يقنت، القنوت مستحب. أقله ركعة وأدنى كمان ثلاث ركعات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الغالب 11 ركعة كما في حديث عائشة، ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يعني في الغالب. ثبت في حديث ابن عباس أنه أوتر ب 13 ركعة، ثبت أيضا في صحيح البخاري أنه أوتر بعضهم ب 7 و 9، لكن الغالب 11 ركعة أو 13 ركعة، يسلم كل ركعتين، هذا هو الأفضل. وإن أوتر بثلاث وسردها بسلام واحد فلا بأس. وكذلك إذا أوتر بخمس يسردها ولا يجلس إلا في آخرها، وإذا سرد وكذلك له أن يسرد السبع لكن يجلس في السادسة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالسابعة، يخير به. وكذلك له أن يسرد التسع، نعم يتشهد مرتين، يجلس في السادسة ويتشهد ويقوم ويأتي بالسابعة، له مخير بين هذا. أما التسع إذا أوتر بتسع لا بد يجلس في الثامنة، يجلس في الثامنة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد. أما 12 ركعة فلم يرد، يعني ما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، لكن ذكر الفقهاء صاحب الرضى المربع وغيره يقول له أن يسرد 12 ركعة، 11 ركعة يسردها ويجلس في العاشرة ويتشهد ثم يقوم ثم يأتي بالحادي عشر. وهذا في صلاة الليل، صلاة الليل إذا كان سنصلي وحده، أما إذا كان يصلي بالناس لا يفعل هذا، ما يفعل هذا، يسرد خمس ولا سبع ولا تسع، هذا في مشقة على الناس. لكن لو سرد ثلاث لا بأس، أما يسرد خمس أو سبع أو تسع ما ينبغي الإمام في هذا في صلاة التراويح، يعني هذا مشقة على الناس. الإنسان قد بعض المؤمنين يحتاج إلى الخروج فلا يمكنه يسرد تسع، طويلة هذا. نعم نعم ها؟ لا غير سنة العشاء، سنة العشاء هذه راتبة، سنة العشاء ركعتين أو أربع، لو صلى أربع بعد لا بأس، صلي سنة العشاء ركعتين ثم يصلي الوتر ركعة أو ثلاث ركعات، غير سنة العشاء، سنة العشاء هذه راتبة. نعم جاء في حديث أنس فعله بعض الأئمة، صليت أنا في رمضان أحد الأئمة يعني جماعة كثير وقنت قبل الركوع، وقال إنما قنت لتبين للناس، هذا كان فيه كلمة الأولى أن يكون بعد الركوع. جاء في بعض الحديث أنس قنت قبل الركوع، لكن هذا قليل، الحديث كثيرة فيها أنه قنت بعد الركوع، بعد الركوع السنة. نعم نعم تسليم واحد له ذلك، يسردها لكن لا يجلس إلا في آخرها، لا يشبهها بالمغرب، ما يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، تشهد مرة واحدة. نعم نعم يستحب المداومة عليه، سنة مؤكدة، إلا هذا القنوت، يعني قصد القنوت ولا الوتر؟ لا القنوت فيه كلام، الوتر هو الذي يستحب المداومة عليه، والوتر يداوم، وإذا فات يقضى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من النهار من الليل 11 ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، إذا نام عن الوتر أو ما استطاع يقضيه من النهار في الضحى، لكن يشعه بركعة، إذا كان يوتر بخمس يزيد يصلي في الضحى ست، يسلم كل ركعتين، إذا كان يوتر بتسع يزيد ركعة عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بإحدى عشر ركعة، فإذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة، ما يداوم عليه، السنة المداومة عليه، لكنه ليس بواجب. واستدل الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على أن الوتر ليس بواجب أنه كان يصلي على الراحلة، قال ولو كان واجب لنزل، لأنه وصلى في الأرض، لأنه في الفريضة ما كان يصلي على الراحلة، في الفريضة كان يقف ويصلي على الأرض، أما النافلة فكان يصلي على راحلته، يصلي النافلة حيث تتجه به راحلته، وكذلك الوتر يصلي على الراحلة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الراحلة دليل على أنه ليس بواجب. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الوتر واجب، وحنيفة يرى أنه واجب، احتج عليه البخاري بأن النبي يصليه على الراحلة، ولو كان واجبا لنزل وصلى في الأرض كما يصلي الفريضة، فلما كان عليه الصلاة يصلي الوتر على الراحلة دل على أنه ليس بواجب، خلاف الإمام أبي حنيفة الذي يرى أن القنوت واجب، أن الوتر واجب. أما القنوت مستحب ولا ينبغي المداومة عليه دائما، يفعله بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان، ما حتى السلف ما كانوا يداومون عليه، جاء ما يدل على أن القنوت في رمضان يكون في النصف الأخير، بعض العلماء يرى أنه ما يقنت إلا في النصف الأخير، المقصود أن القنوت ما يداوم عليه، لكن الوتر لا، السنة مداوم عليه. أما الدعاء وأنه يرفع يديه ويدعو بعد، يفعل هذا بعض الأحيان ويترك بعض الأحيان. نعم فات محله، فات محله سنة. نعم نعم نعم يكتفي بوترها أول الليل ويصلي ما تيسر، يصلي ما تيسر، يعني إذا أوتر في أول الليل ثم يسر الله أن يقوم آخر الليل يصلي، يصلي من كل ركعتين ما تيسر ولا يحتاج وتر. كذلك إذا أوتر مع الإمام في رمضان ثم يسر الله أن يقوم في آخر الليل يصلي ما تيسر ولا يحتاج أن يوتر مرة ثانية، يقول النبي لا وتران في ليلة. قال بعض العلماء إنه يصلي ركعة ينوي بها أن يشفع الوتر في أول الليل ثم يصلي ما تيسر ثم يوتر في آخر الليل، لكن هذا قول ضعيف، لأن معناه أنه نقض وتره السابق وأوتر ثلاث مرات. الصواب أنه لا حرج، الأفضل أن يكون آخر الليل الوتر آخر الليل، لكن لو لم يكن لا حرج. الدليل على هذا أن النبي ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى وتر ثم صلى بعده ركعتين، فدل هذا على أن وتر، على أن الصلاة بعد الوتر ليست حرام. لكن وأما قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فهذا الأمر للاستحباب ليس الوجوب، مستحب. إذا أوتر آخر الليل ثم قام أول الليل ثم قام آخر الليل يصلي والحمد لله ويكتفي بوتره السابق ولا يوتر مرة ثانية. نعم. قال وأقله ركعة. نعم. وأكثره لا في البلد لا، هذا في السفر، كان النبي يصلي السنن النوافل يصليها في السفر لا في الحضر، ما كان هذا في الحضر، لكن إذا يروح يذهب، وإذا وصل المسجد فيه المحاضرة يصلي السنة الراتبة وتكفي عن تحية المسجد. نعم. جاء في سنة أبي داود أنه يستقبل، فإذا استقبل حسن، والحديث الأخرى ما فيها أنه يستقبل، فإذا استقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يتجه ثم يصلي إلى حيث تكون جهته لا بأس. نعم. قال وأقله ركعة وأكثره 11. هذا الوتر، أقله ركعة وأكثره 11 ركعة، هذا الأفضل، ليس له حد محدد. لو صلى 100 يوتر يصلي ركعة في آخر صلاته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة تصلي، فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى، وكما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أكثر، هذا الأفضل، يعني الأفضل 11 ركعة وثلاث مرات، لكن ما ليس له حد محدد. نعم. نعم. إيه هذا فعل، لكن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أفعل الأفضل، لكن ما قال لا تصلوا أكثر من 13 ركعة، وقال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. نعم. قال وأدنى الكمال ثلاث بتسليمتين. هذا أدنى الكمال، أدنى الكمال ثلاث بتسليمتين أو بتسليمة واحدة يسردها سردا، لكن مر بسلامين. وأدنى هذا أدنى الكمال، وأدنى السنية واحدة، ركعة واحدة، أدنى السنية إذا صلى ركعة واحدة حصل أدى السنية، لكن أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين أو بسلام. نعم. ويقنت في الثالثة بعد الركوع استحبابا، يعني في بعض الأحيان. نعم. الضرب الثالث التطوع المطلق. يعني المؤلف رحمه الله هذا مختصر عمدة الفقه، جعل كل هذه على عضو، وإلى كل هذه ينبغي أن تكون أبواب مستقلة. نعم. الضرب الثالث. نعم. الضرب يعني النوع، هذه أنواع. لا، إذا طلع الفجر انتهى، يقضيه من النهار والضحى شف، يقضي شف. إيه هذا فريضة، هذا الفريضة، هذا ما هو فريضة، من نام عن صلاة نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هذا الفريضة، أما الوتر ما هو فريضة. نعم. لا ما يقطع، يكمله. لا يكمل ركعة واحدة، كمل الوتر، لأن الأذان ما هو على الصبح يقين، لأن الأذان على التقويم، والتقويم ما هو يقين، لكن لو كنت في البرية تشاهد الصبح نعم خلاص انت، لكن هنا ما انت شرعت في الوتر كمل الوتر. ها؟ لا ينوي هذا، اذا كان متاخر لا ينوي، صلى ركعه واحده اذا كان متاخر. نعم. الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل افضل من النهار. التطوع المطلق يعني الذي لم يقيد بوقت، يسمى التطوع المطلق. أما من قيد بوقت مثل الوتر هذا مقيد بالليل، والسنة الرواتب هذا تطوع مقيد، سنة الضحى تطوع مطلق، يصلي ما شاء في الليل أو في النهار بعد المغرب هذا تطوع، بعد الظهر كل هذا تطوع مطلق، وكذا سنة الوضوء من التطوع المطلق، سنة تحية المسجد من التطوع المطلق الذي لم يقيد بوقت. نعم. قال: وتطوع الليل أفضل من النهار. نعم، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. نعم. والنصف الأخير أفضل من الأول. نعم، لأن في الأخير فيه تنزل الإلهي، ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أفضل النصف الأخير من الليل. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ويقوم سدسه عليه الصلاة والسلام. وأفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام، كان آتاه الله الملك والحكمة والنبوة عليه الصلاة والسلام، ويقضي بين الناس. فهو عليه الصلاة والسلام ينام النصف الأول من الليل ثم يقوم الثلث، يعني السدس الرابع والسدس الخامس، ثم ينام السدس السادس ليتقوى به على أعمال النهار، لأنه كان حاكم يقضي بين الناس: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فهو عليه الصلاة والسلام ينام نصف الليل الأول ثم يقوم الثلث الليل الأول، يعني السدس الرابع والخامس، ثم ينام السدس السادس ليتقوى به على العبادة. نصف الليل الأول ينام، ونحن الآن نصف الليل الأول ما ننام في هذا الوقت، نصف الليل الأول وثلثين الليل ما ننام، إذا جاء وقت التنزل الإلهي هو وقت نومنا الآن. نعم. قال: وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم. قالت عائشة: أوثر من كل الليل أوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. ولما سئلت متى يقوم النبي قالت: حين يصيح الصارخ، يعني وهو الديك، يعني في ثلث الليل، من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. فالثلث الليل أفضل، الأخير النصف الأخير هو أفضل، السدس الرابع والخامس والسادس الأفضل النصف الأخير. في الحديث الآخر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل قال: جوف الليل أفضل، قال: جوف الليل وقليل فاعل. فالنصف الأخير أفضل، فالسدس الرابع والسدس الخامس والسادس هو وقت التنزل الإلهي والثلث الليل، والسدس الرابع داخل في صلاة داود، فتكون النصف الأخير فاضل، السدس الرابع والخامس والسادس. نعم. قال: وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وصلاة القاعد على النصف. وصلاة الليل أفضل وصلاة النهار. نعم. قال: والنصف الأخير أفضل من الأول وصلاة الليل مثنى مثنى. نعم، هذا السنة، صلاة الليل مثنى مثنى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، رواه البخاري في صحيحه. ومعنى مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين، وهذا خبر لكن معناه الأمر، والمعنى صلوا الليل مثنى مثنى لتكون صلاة الليل مثنى مثنى. أما صلاة النهار ففيها الخلاف، الجمهور يرون أنه لا بأس، لأن صلاة الليل والنهار مثنى، كلمة والنهار طعن فيها بعض العلماء كالنسائي وغيره، قالوا طعنوا في كلمة والنهار، فلهذا قالوا لا بأس بصلاة النهار أربع ركعات، ولكن الأفضل أن يسلم من ركعتين من كل ركعتين حتى في النهار. أما الليل لا ينبغي، لا يجوز يصلي أربع ركعات شف أو ست ركعات سلام واحد، إلا إذا نام الوتر يصلي ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع. نعم. قال: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. نعم، صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وهو يقدر على القيام في النافلة، لو أردت تصلي مثلا الضحى وانت جالس لا بأس، أو صلي الليل وانت جالس، أو صلي سنة الظهر القبلية والبعدية وانت جالس أو العصر لا بأس، لكن لك نصف أجر القائم وهو قاعد. نعم، يجوز صلي وانت قاعد، فإذا كان الإنسان مريض فأجره تام، إذا كان الإنسان مريض ما يستطيع أجره تام، لحديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أما إذا كان ليس بمريض أحب أن يصلي جالس له ذلك، لكن ليس له إلا النصف، وهذا في غير الفرائض، الفريضة ما يجوز يصلي جالس وهو يستطيع. السنة الراتبة نعم يجوز صلي من جالس، سنة راتبة وسنة الضحى والوتر وتحية المسجد وسنة الوضوء صلاة الليل صلي من جالس، لكن إن كنت قادرا فليس لك إلا نصف الأجر، نصف أجر القائم، وإن كنت وإن كان الإنسان لا يستطيع لكبر أو مرض فأجره كامل. نعم نعم نعم نعم، سواء الراتبة ولا غيره له له أجر، له نصف أجر القائم، نصف أجر القائم إذا كان يستطيع. لا لا حتى في الحضر. ولهذا بعض الناس لو صلي الآن السنة الراتبة وأنت جالس أنكر عليك بعض الناس، ها فلو صليتها وأنت جالس ما في حرج، يعني باب بيان جواز للناس، لكن الإنسان يريد الأجر كامل ما يصلي جالس. نعم إيه الراكب، يعني الراكب يصلي على المعاد ما يستطيعه، الغالب أنه قد لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس. نعم قد يقال أنه إذا عجز له أجر كامل. نعم قادر الجنازة، لا ما ينبغي صلاة الجنازة، فوقت قصير القيام لابد يحتمل أنه لا حرج، لكن ينبغي الإنسان أن يكون قائم. نعم ها إيه هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة طويلة عليه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قائم، فلما كبر وضعف في آخر حياته كان يصلي جالس. قال عائشة لما ثقل وكبر كان يصلي جالس صلاة الليل، وكان يقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 ركعة قام وقرأها ثم ركع، إذا بقي 30 ركعة 30 آية إذا بقي 30 آية قام فقرأها ثم ركع. إذن الذي قرأ قبل ذلك كم؟ كثير عليه الصلاة والسلام. زي ما قال حذيفة قال إنه صلى معه مرة وقرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة. قال عبد الله بن مسعود وهو شاب إن صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأطال القراءة حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت يا عبد الله؟ قال هممت أن أجلس وأدعى، يعني ما استطاع من طول القيام عليه الصلاة والسلام، هو شاب والنبي صلى الله عليه وسلم في 60 عليه الصلاة والسلام. نعم هذا عليه الصلاة قيامه عليه الصلاة والسلام، كانت عائشة وكان ركوعه قريبا من قيامه وسجوده قريبا من قيامه، فكان إذا في آخر حياته يصلي وهو جالس ويقرأ قراءة طويلة، فإذا بقي عليه 30 آية قام فقرأ 30 آية ثم ركع عليه الصلاة والسلام. نعم ها نعم إذا كان لا يستطيع، لكن معلوم أنه لا يستطيع على الدابة أو على السيارة نعم هذا في السفر خاص ما هو في الحضر. بعض الناس يصلي وهو جالس في البلد يمشي، ثم أيضا غير القائد السيارة، قائد السيارة ما ينبغي، يعني في خطر. نعم غير السائق ما ينبغي أن يصلي. نعم حتى في السفر يعني خطر، ما هو مثل راكب الدابة. نعم الضرب الرابع ما تسن له الجماعة وهو 3 أنواع. أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. نعم 20 ركعة فعلها الصحابة رضي الله عنهم، وفعلوا أيضا وصلوا 11 ركعة و13 ركعة، وليس لها حد محدد. كلام المؤلف يوهم أنها لا يزيد على 20، لا وليس لها حد محدد، يجوز أن يصلي 20 أو 30 أو 40. بعض السلف صلى 40، بعض 36، والصحابة صلوا 20 ركعة وصلوا 11 ركعة، صلوا هذا وهذا. نعم فليس له حد محدد. نعم الثاني صلاة الكسوف، فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة، إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا. أفرادا ولا فرادا؟ أفرادا عندي. طيب نعم صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس وخسف القمر يشرع المسلمين أن يصلوا، يستحب بل يتأكد في حقهم، يقول فافزعوا إلى الصلاة، وظاهر الأمر الوجوب فرادى أو جماعة. نعم نعم رجالا ونساء. نعم فعلا عنها يخرج الإنسان من قبل ما نعم يراد يراد له الصلاة الجامعة. الصلاة الجامعة لا لا لا ما يحتاج. لا يا ما الجرائد مع العمل. قال إذا رأيته، فإذا رأيته فافزعوا إلى الصلاة. إذا رأيتها بالعين مجردة ولا تتكلف، مثل بعض الناس يأتي بزجاجة ينظر إلى الشمس، لا ما في داعي. إذا رأيت الكسوف أو الخسوف فإنك تصلي، إذا رأيتها تصلي، لا ترى بعينك، ولا ينبغي أيضا إعلان هذا. وأما مسألة الإعلان هذا، هذا يعني قد يحصل وقد لا يحصل، يعني لأنهم الآن يدركون هذا بالحساب، لكن قد يخطئ الحاسب في مثل أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، لأنهم أحيانا يخبرون يقولون تكشف الشمس ولا يحصل كسوف، وأحيانا يحصل، هو يدرك بالحساب كما قال الشيخ الإسلام ابن القيم. فإذا أدرك، فإذا كان الحاسب يعني جيد أدركه، وإذا كان الحاسب غير معتني قد يخطئ. المقصود أنه مع الكلام الجرائد ما عليه عمل، إنما ينظر الإنسان بعينه الشمس والقمر، فإذا رآها كسفت الشمس وخسف القمر صلوا بس. نعم بالعين المجردة بدون تكلف. نعم قال فإذا كسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة وإن أحبوا أفرادا، فيكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون التي قبلها، ثم يركع فيطيل دون الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك، فتكون أربع ركعات وأربع سجدات. نعم هذه صلاة الكسوف. صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات، في زيادة ركوع عن الصلاة المعروفة. يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ الفاتحة مرة أخرى ثم يقرأ سورة طويلة إلا أنها دون القراءة الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني لكنه دون الركوع الأول، ثم يصل سجدتين ثم يقوم بالثانية ويقرأ الفاتحة والسورة إلا أنها دون القراءة التي قبلها، ثم يركع ركوعا دون الركوع الذي قبله، ثم يرفع رأسه ويقرأ الفاتحة وسورة إلا أنها دون القراءة التي قبلها، ثم يركع ركوعا دون الركوع الذي قبله. تكون أربع ركعات في أربع سجدات، هذا هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم الحديث الصحيح. وجاء أيضا في صحيح مسلم أن في صفة صلاة الكسوف أنه ركع ثلاث في كل ركعة ثلاث ركوعات، وجاء في حديث آخر أربع ركوعات في كل ركعة، أربع ركوعات تكون ثمان ركوعات، وجاء في حديث آخر خمس ركوعات. ومن العلماء قال إنها ثابتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة عشر سنوات. المعروف عند العلماء أنه ما كسفت الشمس مرة واحدة يوم مات إبراهيم عليه السلام، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن ما عداها شاذ يكون شاذ، اللي في ثلاث ركوعات وأربع ركعات خمس ركعات. وقال آخرون من العلم يمكن هذا، ليس ببعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام مدة طويلة عشر سنوات، يحمل على أنه تكرر الكسوف مرات، وأنه صلى مرة في كل ركعة ثلاث ركوعات، في كل ركعة ركوعين، وفي مرة أربع ركوعات، وفي مرة خمس ركوعات. لكن المعروف عند الجمهور أن ما زاد على ركوعين فهو شاذ، لأن هذا هو اللي اتفق عليه الشيخان، وقالوا إن الشمس لم تكشف في عهد النبي إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ يعني كيف من طلوع؟ نعم حتى الفجر، إذا من العلماء من قال أنه بعد الفجر يزول سلطان القمر فلا يصلى إلا إذا كان مبكر، بكلام لبعض أهل العلم، قال بعضهم إنه قد يصليها قبل الفجر، أو أنه يبكر بالفجر ويصليها بعدها إذا كان مبكر، أما إذا كان متأخر فلا. فمثال بعض الناس كانوا يصلون الشمس طالعة، هذا ما يصلح، هذا مع الخسوف اللي آخر الخسوف مع نصف بعض المساجد يصلون والشمس طالعة على نصف ساعة، هذا ما يصلح، لأن صلوا حتى ينكشف لهم، انكشف زال زال زال الليل كله، زال القمر الآن وظهر سلطان الشمس. كيف صلى؟ يصلي بعد طلوع الشمس لخسوف القمر، خسوف القمر والشمس طالعة. ولهذا إذا أسفر جدا ما في داعي، انتهى. ها؟ يمكن في كلام الشيخ محمد رحمه الله في هذا أنه إنما يقدم صلاة الكسوف وقت مبكر إذا كان الفجر، أو يقدم صلاة يبكر في صلاة الفجر، أما إذا كان متأخر انتهى بعد ما يسفر جدا وزالت الظلمة، انتهى سلطان القمر. نعم. لا، ما يدرك الركوع إلا إذا ذكر الركوع الأول صلاة الكسوف، إذا ذكر الركوع الأول أدرك الركعة، وإن فات الركوع الأول يقضي تلك الركعة. نعم. نعم لا بأس. طيب، هذا لأنه ذكر الناس وخطب الناس وعلمهم، قال نهاهم عن المعاصي وأمرهم بطاعة الله، وقال إن الله يغار، والله إن الله لا يغار غير من أحد، لا أن يزني عبد أحدكم أو تزني أمته، والله غير من، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لا بأس، ما دام النبي خطب الناس لا بأس تكلم، يعني خطبة معناها كلمة، يعني كلمة بعد الصلاة تكون خطبة ولو قصيرة يعني. نعم. الثالث صلاة الاستسقاء. وإذا أجدبت الأرض واحتبس القطر خرج الناس مع الإمام متخشعين متبدلين متذللين متضرعين. نعم، هذه السنة، صلاة الاستسقاء تكون على هذه الحالة، يأخذ متبذلين لابسين ثياب البذلة، ليس كيوم العيد يلبس ثياب الجميلة، لا يلبس ثياب البذلة، لأنه مقام خضوع وذل وانكسار بين يدي الله، ما يلبس الثياب العادية، ما يلبس الثياب الجميلة، ولا يتطيب، متضرع متبذل متخشع. نعم. ويتصدق قبل ذلك إذا أمكن. نعم. خرج الناس مع الإمام متخشعين متبذلين متذللين متضرعين، فيصلي بهم ركعتين كصلاة العيد، ثم يخطب بهم خطبة واحدة، ويكثر فيها من الاستغفار وتلاوة الآيات التي فيها الأمر به. نعم، هذه السنة، يصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة، يكثر فيها من الاستغفار والآيات التي فيها الأمر بالاستغفار، يقول تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، قال تعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، خطبة واحدة ليست كالعيد خطبة ثانية، جاء ما يدل على جواز الخطبة قبل الصلاة وبعد الصلاة، جاء ما يدل على هذا وهذا. لكن الآن معروف أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، تقدم الصلاة على الخطبة، وإن قدم الخطبة على الصلاة فلا حرج. نعم. لا، ما في سلام إذا جلس قليل، لا بأس إذا قليل حتى يتهيأ. نعم، ما في سلام. لا، نعم، هذا في خطوة الجمعة. نعم. نعم، إذا كان في مخالفة يعني العلماء قاسوها على صلاة العيد، إلا جاء ما يدل على أنه ربما خطب قبل الصلاة. نعم، لكن إذا كان مخالفة يعني يكون موافق، لا يخالف. نعم. السلام عليك، هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر خطبة العيد أو استفتح التكبير؟ لا، جاء معروفها، ما فيها حديث. السنة صلاة العيد كغيرها، تستفتح بالحمد لله خطبة العيد كغيرها، لكن الحنابلة ذكروا هذا، وفي آثار عن بعض الصحابة. نعم، ولا السنة تفتح الخطبة بالحمد لله، خطبة العيد والاستسقاء والجمعة الحمد لله. نعم. إذا قدم الخطبة هل يتقدم قبل شروق الشمس حتى يدرك الصلاة مع الإشراق؟ لا، الجماعة اللي معها لا يتأخرون، يتقدم في الخطبة؟ لا، ما يتقدم، ما يضرها. نعم. قال ويحول الناس أرضية في الحادث، ما هو وقت نهي. نعم، لكن السنة أول النهار يعني بعد طلوع الشمس. نعم. قال ويحول الناس أرضيتهم. نعم، يحولوها، يقلبوا أرضيتهم، تفاؤل بتغيير الحال، تفاؤل بأن يغير الله ما بهم من الجد والقحط إلى المطر والغيث والرحمة. نعم. بعد الخطبة يحول رداءه ثم يدعو بعد ذلك. نعم. نعم بعد الصلاة يقلب الرداء ويذهب أم يجلس الخطبة؟ لا يجلس، يجلس الخطبة إذا جلس الخطبة. ينبغي لها أن يجلس إذا قلب لا بس إذا قلب، لكن ينبغي لها أن يدعو دعوات ويؤمن على الدعاء. نعم إذا ما كان عليه شيء نعم يقاس. نعم قال وإن خرج معهم أهل الذمة لم يمنعوا ويؤمروا أن ينفردوا عن المسلمين. نعم إذا خرج أهل الذمة، إذا كان البلد فيها الذمة يهود أو نصارى يدفعون الجزية، لا بأس يبقوا في الدولة الإسلامية يدفعون الجزية، لأن المشركين أقسى، اليهود والنصارى يخيرون بين الإسلام وبين دفع الجزية وبقائهم على دينهم أو القتال، فإذا رضوا أن يدفعوا الجزية يبقوا على دينهم ويكون تحت حماية المسلمين. أما الوثنيين ليس لهم إلا الإسلام والسيف، المجوس والوثنيين ليس لهم إلا الإسلام والسيف. أما اليهود والنصارى أهل الكتاب لأن خف كفرهم وشركهم فيخيرون بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال. إذا كان في البلد أهل ذمة يهود ونصارى وأرادوا أن يستسقوا لا بأس لا يمنعون، لكن ما يكون لهم يوم خاص، يكون في نفس اليوم الذي يستسقي فيه المسلمون وينفردون عن المسلمين، يكون في مكان خاص ما يكون مع المسلمين. أما أن يختاروا يوما آخر فلا، لأن قد يمطرون في اليوم الذي يستسقي فيه أهل الذمة فيحصل فتنة للناس، فلا ينفردون بيوم، يكونون نفس اليوم الذي ما يمكنون من الاستسقاء في يوم غير اليوم الذي يستسقي فيه المسلمون، في نفس اليوم لكن ينفردون في مكان خاص. نعم لأن إجابة الدعاء مما تجيبه الربوبية، قد يجاب دعوة الكافر إذا كان عنده له ضرورة، كما أن الله يخلق المؤمن والكافر يرزق المؤمن والكافر، هذا من الرزق الذي يرزقه، لكن الفرق بين المسلم والكافر أن الكافر إذا أجيب دعوته والفاسق قد تكون فتنة ومضرة عليه واستدراج، لأن يعني كفره وفسوق يقتضي ذلك. نعم المرأة تقلب، نعم ما أذكر شيء في هذا، المرأة عورة. نعم نعم كانت في مكان شيخ ليس في رجال، ما أدري الله أعلم. نعم نعم بعضهم يأمر بالصيام يعلم يوم ويقول نعم يستحب إذا صام طيب هذا مستحب. نعم لأن هذا تعبد لله. نعم الضرب الخامس سجود التلاوة وهو 14 سجدة في الحج منها 2 ويسن السجود، يعني سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة منها في الحج 2، والصواب أن سجد صاد أيضا سجدة تكون 15. ثبت في صحيح البخاري أن عن العباس أنه قال سجدة الصاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، وقوله ليست من عزائم السجود هذا اجتهاد من ابن عباس، قال بعض العلماء إنها توبة نبي وليس السجدة، صواب أنها سجدة، وخالف بعضهم في السجدة الثانية من سجدة الحج، وكذلك بعضهم السجدة التي في المفصل سجدة النجم والانشقاق والعلق، وثبت أن أبا هريرة قال رأيت النبي يسجد فيها، صورة ثابتة سجود التلاوة 15 سجدة. نعم قال ويسن سجود للتالي والمستمع دون السامع. نعم إذا كان سيقرأ القرآن وحوله من يستمع وينصت يسن أن يسجد معه ويكون الساجد إمام للمستمع، أما السامع فلا يشرع له، فرق بين السامع والمستمع، المستمع الذي يستمع القراءة ويتدبر، أما السامع الذي يسمع الصوت لكنه غير مستمع، اللي يسمع الصوت وهو ما هو مستمع ولا يتدبر ما يشرع له السجود، هذا يقال له سامع، أما المستمع هو الذي يتابع القارئ ويتدبر هذا يسجد معه، فيسن السجود للتالي وللمستمع دون السامع، السامع اللي يسمع الصوت لكن غير لا يتدبر ولا يتابع التالي، أما المستمع هو الذي يتابعه ويتدبر ويتأمل معه. نعم سنة في حق التالي والمستمع. ها يأتي الكلام. نعم قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه ثم يسلم. نعم هكذا لك المؤلف إلى أنه سجود صلاة، سجود تلاوة تبرى صلاة، يكبر إذا سجد ثم يكبر إذا رفع ثم يسلم تسليمتين عن يمين وعن شمال لأنه صلاة، هذا ما ذهب إليه المؤلف وكثير من الفقهاء، وأيضا لا بد أن يكون على طهارة توضي، لا بد أن يكون مستقبل القبلة، لا بد أن يكون استر العورة، والمرأة ما تسجد وهي مكشوفة الرأس لأن عورة. هذا على ما ذهب إليه المؤلف وكثير من الفقهاء. والقول الثاني أنه ليس بالصلاة، وعلى هذا فيكبر إذا سجد ويرفع رأسه بدون تكبير ولا يحتاج السلام، ولو كان يقرأ على غير من ظهر عن ظهر قلب يسجد لأنه خضوع لله ليس صلاة. ذهب إلى هذا البخاري ابن عمر والبخاري رحمه الله أنه خضوع لله وليس بصلاة.